وإكثار تلاوته تزيد حلاوة في النفوس وميلا إلى القلوب، وغيره من الكلام وإن كان مستحسن النظم مستعذب النثر يمل إذا أعيد ويستثقل إذا ردد. والخامس أن وجه إعجازه هو ما فيه من الإخبار بما كان مما علموه أو لم يعلموه، فإذا سألوا عنه عرفوا صحته وتحققوا صدقه، كالذي حكاه من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر وحال ذي القرنين وقصص الأنبياء مع أممهم والقرون الماضية في دهرها. والسادس أن وجه إعجازه هو ما فيه من علم الغيب والإخبار بما يكون فيوجد صدقه وصحته، مثل قوله لليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فما تمناه واحد منهم. ومثل قوله تعالى لقريش: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فقطع بأنهم لا يفعلون فلم يفعلوا. والسابع أن وجه إعجازه هو كونه جامعا لعلوم لم تكن فيهم آلتها، ولا تتعاطى العرب الكلام فيها، ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد، ولا يشتمل عليها كتاب. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: تبيانا لكل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، هو الحق ليس بالهزل، من طلب الهدى من غيره ضل. وهذا لا يكون إلا عند الله الذي أحاط بكل شيء علما. والثامن أن إعجازه هو صرفه، وهو أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله، فلم تحركهم أنفة التحدي، فصبروا على نقص العجز فلم يعارضوه، وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم على إبطاله وبذل نفوسهم في قتاله، فصار بذلك معجزا لخروجه عن العادة كخروج سائر المعجزات عنها. واختلف من قال بهذه الصرفة على وجهين: أحدهما أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا لعجزوا عنه، والثاني أنهم صرفوا عن التعرض له مع كونه في قدرتهم، ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. فهذه ثمانية أوجه يصح أن يكون كل واحد منها إعجازا، فإذا جمعها القرآن وليس اختصاص أحدها بأن يكون معجزا بأولى من غيره، صار إعجازه من الأوجه الثمانية، فكان أبلغ في الإعجاز وأبدع في الفصاحة والإيجاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل الذي عقده المؤلف في إعجاز القرآن، كما تلاحظون، ذكر وجوها من إعجاز القرآن. وقبل الحديث أو التعليق العام على هذه الوجوه، يمكن أن ترجع هذه الوجوه إلى ثلاثة أو إلى أربعة وجوه. الوجه الأول ما يتعلق بالنظم العربي، أن الوجه الأول ما يتعلق بالنظم العربي في القرآن، والوجه الثاني ما يتعلق بإخباره بالغيوب سواء كانت لاحقة سابقة أو لاحقة، والوجه الثالث كونه جامع للعلوم، والوجه الرابع الإعجاز بالصرفة، يعني تشتمل هذه الأنواع الثمانية ويمكن تعود إلى هذه الوجوه الأربعة. الوجه الأول والثاني والثالث الذي ذكره وكذلك الرابع كله يدخل في الوجه الأول، وهو ما يتعلق بالنظم العربي. والوجه الخامس والسادس يتعلق بالإخبار بالغيوب، والوجه السابع يكون الثالث وهو كون جامع للعلوم، والوجه الثامن يكون هو الرابع وهو الإعجاز بالصرفة. هذه قضية. القضية الأخرى هو أنه قد حصل خلط ولبس، خلط ولبس بين ما تحدي به العرب وبين ما حكي من أنواع إعجاز القرآن، ولا بد من الفصل بينهما. يعني لا بد من الفصل بينهما، الفصل بين ما تحدي به العرب وهو نوع من الإعجاز وأنواع الإعجاز التي حكاها العلماء، والفصل بينهما يزيل لبسا كبيرا جدا في من يقرأ في الإعجاز، وعدم الفصل بينهما يورث لبسا كبيرا. وقد لاحظت هذا على بعض من ألف في الإعجاز خصوصا من المعاصرين، وعجبت أنه قد اطلع على كلام محرر ومدقق في هذا الباب ولم ينقل منه شيئا في هذا، ومع أن كتابه كبير جدا في الإعجاز ولكنه لم يشر إلى ما ذكره هذا المحرر المدقق ولم يعتمده. والمحرر في هذا المقام هو الشيخ أبو فهر محمود شاكر رحمه الله تعالى، فله في مواطن كلام عن الإعجاز جمع بعد وفاته رحمه الله تعالى في كتاب وسمي مداخل إعجاز القرآن، وهو كتاب نفيس جدا. من أراد أن يقرأ في إعجاز القرآن ولم يقرأ هذا الكتاب فإنه سيقع عنده إشكالات، وهذا الكتاب كما قدركم يحل لنا هذه القضية الأولية، وهي التفريق بين ما وقع به التحدي وهو معجز وبين أنواع الإعجاز التي حكاها العلماء. ومعرفة هذا الفرق يجعلك تقرأ في قضية الإعجاز وأنواعه وأنت لا يعني لا يقع عندك إشكالات كما وقعت عند بعض من كتب في هذا الموضوع. لو تأملنا الآن في قضية التحدي، الله سبحانه وتعالى كما نعلم تحداهم على مراتب أو على مراحل. المرحلة الأولى تحداهم بالقرآن كله، والمرحلة الثانية تحداهم بعشر سور، والمرحلة الثالثة تحداهم بسورة، وهذا هو أقل ما تحدي به العرب على الصحيح، خلافا لما ذكره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه وقع التحدي بآية، ولكن هذا غير صريح. الصريح في الآيات أنه تحدي بسورة، والتحدي بسورة واضح من أن لها مفتتح ومختتم وأنها تشتمل على موضوع عام، فيكون الوصف والرصف في السورة غير ما يكون في الآية، ولهذا لا يمكن أن يقال إن قوله مدهامتان مفردة هكذا إذا أخرجت من مساقها معجزة أو فيها إعجاز، إلا أن تكون في مساقها آية. ولكن يمكن نقول إن سورة النصر كاملة معجزة، يعني فيها تحدي، لأن الله سبحانه وتعالى قد نص على هذا، فإذا يجب أن نفرق بين هذا وذاك. على العموم هذا طبعا قول ذكره شيخ الإسلام في أنه يكون التحدي بآية، لكنه قول ليس هو بالقوي، وإنما الصواب أنها ثلاث مراتب. هذا الآن المراتب الثلاثة التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها العرب. الله سبحانه وتعالى وهو يذكر آيات التحدي كان ينص على المثلية، فليأتوا بسورة من مثله، فهذه المثلية المذكورة وقع فيها إشكال عند من ذكر هذه الأنواع من الإعجازات. هل الآن المثلية مرتبطة بالنظم العربي؟ ونقول النظم العربي ليشمل كل ما يتعلق بالنظم العربي من بلاغة ونحو ولغة متكاملة، يعني بهذا الرصف العجيب الذي ذكره الماوردي. فهل تحداهم بهذا النظم العربي أو تحداهم بالإخبارات عن الغيوب أو تحداهم بما فيه من العلوم المجموعة فيه؟ هذه ثلاث أنواع الآن، ودعونا من الصرفة لأنها خارج الكلام عن هذا، لكن الآن هو لا تحداهم بهذا. نحن ننظر الآن إلى قضية التحدي كيف تكون. التحدي كما هو معلوم إنما يقع بين اثنين يملكون الأدوات التي يقوم عليها التحدي. فلو تصورنا رجلا كسيحا يعني مقعد ورجلا طليق القدمين، هل يصح في العقل أن يقول طليق القدمين للكسيح أتحداك أن تسابقني؟ هل هذا يقبل عقلا؟ لا يقبل. فإذا لو كان يملك القدمين، يعني يملك المشي ويتحداه، فهنا يمكن يكون التحدي. فإذا لما تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بأن يأتوا بسورة من مثله، وهي آخر مناط التحدي، إذن عندهم الآلة التي يتحدون بها، ولكن مع عندهم أيضا العجز الثابت عندهم أنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله. هكذا يكون التحدي، هكذا يكون التحدي. أما التحدي بالغيوب أو التحدي بما فيه من العلوم فهذا لم يقع، وإنما التحدي بما يملكون أداته، والذي كانوا يملكون أداته هو هذا النظم العربي، ورأوا ما في القرآن من هذا الرصف العجيب والنظم الغريب، فهو الذي وقع فيه التحدي. وإلا لو كان التحدي بتلك الأمور لا اعتذروا لأنفسهم في أنهم ليس عندهم مثل هذه الأدوات أو الآلات التي يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه المعاني أو أن يأتوا بمثل هذه الإخبارات من الغيوب. خصوصا أن نعلم أن القرآن لما نزل قالوا عنه أساطير الأولين اكتتبها، وحاول بعض كفار قريش أن يسلب قريشا من النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي عليهم قصص السابقين. إذا ليست هذه القضية هي المرادة. كذلك الإخبار بالغيوب كان جزء من الإخبار بالغيوب معروفا عندهم من خلال الكهنة والسحرة والمشعوذين، وإن كان طبعا كذبهم أكبر من حقهم وصدقهم، لكن أيضا هذه الجزئية كانت موجودة عندهم، ولمع ذلك لم يثيروا هذه في مقام التحدي، ومع أنهم قالوا عن القرآن بأنه سحر وبأنه كهانة. فإذا لماذا سكتوا ولماذا لم يشيروا إلى إمكانية أن يأتوا بمثل هذا القرآن من جهة النظم الذي يمكنوا يعني يتمكنون منه؟ فهم قد ملكوا أزمة الكلام، وهم أهل البلاغة والفصاحة، وهم الذين لما سمعوا القرآن مازوا بينه وبين سائر كلامهم، وهذا ثابت عندهم. إذن المسألة عندهم هي مرتبطة بهذا الجانب، هو جانب أنهم مع قدرتهم على الكلام وقوتهم في الفصاحة والبلاغة، إلا أنهم يذعنون بالعجز لهذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مناط التحدي، وهو نوع من الإعجاز. فإذا التحدي هو نوع من إعجاز القرآن، إذا أردنا أو إذا اتفقنا على صحة أن نطلق على القرآن أنه معجز وأن فيه إعجازا. فإذا لا يمكن أن يكون هذا الجزء وهو التحدي هو المراد بالإعجاز في الصور المذكورة عند العلماء، وإنما نقول التحدي هو في النهاية دليل على عجز العربي عن الإتيان بمثله. ولذا قال فإن لم تفعلوا، قال ولن تفعلوا. الآن هم يسمعون هذا الكلام فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يسمعونه ومع ذلك تركوا السبيل الذي نعتقد أنه أيسر وأسهل، وأن يجتمعوا ويخترعوا شيئا من كلامهم يجارون به القرآن، ولكن لثبوت عجزهم عن ذلك في أنفسهم وقرارات أنفسهم اتجهوا إلى الأمر الأصعب، وهو ماذا؟ القتال. إن سفكوا دماءهم وما قام رجل منهم أو مجموع منهم قال نستطيع أن نأتي بسورة من مثل القرآن، ما دام الدعوة سورة واحدة نأتي بمثله. فإذا هذا دليل على أنه قد تحقق العجز عندهم وثبت يقينا، وهذه قضية واضحة جدا. طبعا لاحظوا الآن الدلالة العقلية المرتبطة بالدلالة التاريخية هذه تعطينا نتيجة أخرى، وهي أنه إذا كان الذين نزل عليهم القرآن وهم أهل اللغة التي نزل بها وأهل اللسان الذي نزل به القرآن، وهم الذين يملكون أزمة الفصاحة والبلاغة، وهم الذين لما نزل عليهم القرآن قالوا فيه ما قالوا، لما انقضى جيلهم وماتوا ومات أولئك المعاندون، فإنه قد ثبت العجز عند من يجيء بعدهم من الجن والإنس. لماذا؟ لأنه لا يمكن لكائن من كان أن يكون مهما بلغ في العلم مثل صاحب اللغة الذي نشأ عليها، صاحب اللغة الذي نشأ عليها، خصوصا أن تلك اللغة عند قريش كانت لغة معتبرة بنحوها وصرفها وبلاغتها، ومن قرأ في تاريخ العرب فإنه يظهر له ذلك. من يقرأ في كتاب سيبويه بالذات ويحاول أن يستخلص هل العرب كانوا يعنون بلغتهم وكان عندهم إحساس بعربيتها، إحساس بإعرابها، إحساس ببلاغتها، سيجد أمثلة واضحة جدا أن هؤلاء العرب كانوا يعرفون ما يتكلمون به وميزون بين كلام وكلام. وإلا لماذا صارت عندهم بعض الأشعار أفضل من بعض؟ من أين جاء هذا الذوق؟ إلا من أنهم كانوا يميزون بين كلام، لم يكن الكلام عندهم واحدا. فإذا المقصود من ذلك أن هؤلاء أهل التمييز لهذا الكلام وهم أهل تلك اللغة لما ماتوا وقتلوا وأقصد المعاندين منهم، فإن هذا دل على يعني على أن غيرهم أكثر عجزا منهم. فأي محاولة بائسة بعدهم فإنها تنادي على نفسها بالفشل. أي محاولة بعدهم لمعارضة القرآن فإنها تنادي على نفسها بالفشل، ولا يمكن أن يبقى شيء منها. وإن سمعنا طبعا ما يذكر عن بعض أخبار من سيلمة الكذاب أو ما ذكره المؤلف عن عبد الله بن مقفع إن صح أو عن غيره، فإن هذا كله إذا نظرنا فيه وتأملنا فسنجد أنه يبطل نفسه بنفسه، ما نحتاج إلى دليل إبطال أكثر من هذا. القضية الثالثة في هذا المقام الآن وهي أن هذه الأنواع المحكية من الإعجاز، هي مرتبطة بمفهوم المعجزة عند من اصطلح عليها. المؤلف لم يذكر تعريف المعجزة هنا وذكره في كتاب آخر له اسمه إعلام النبوة. والمعجزة عندهم هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم من المعارضة، هذه الشروط الثلاثة الأولى المهمة ولها شروط أيضا سبعة أخرى، يعني قصدي مكمل للسبعة لكن بنكتفي بهذه الشروط. الأمر الخارق للعادة، مشكلة من تكلم في الأمر الخارق للعادة لم يميز بين أمرين، الخارق يمكن نسميه الخارق النسبي والخارق الكلي. الخارق النسبي وهو الذي جعل الباقلاني رحمه الله تعالى يقع عنده إشكال في خرق العادة، فسوى بين المعجزة والسحر والشعوذة والكهنة، سوى بينها، قال لا يمكن تمييز النبي من الكاهن من الساحر، لأن هذا يأتي بخارق للعادة وهذا يأتي بخارق للعادة، فوقع في إشكال وكتب شيخ الإسلام كتاب النبوات وهو رد على نظرية الباقلاني رحمه الله الجميع لما تكلم في هذه الفكرة، فوقع مع ذكائه رحمه الله تعالى أنه وقع في الإشكال في هذه القضية. الباقلاني لما جعل هذه الأمور بأمر واحد لا يمكن تمييز بينها ووقع في هذا الإشكال ورد عليه شيخ الإسلام تيمية في كتاب النبوات، أورث إشكالا لمن جاء بعده ممن يتلقى كلام الباقلاني بالتبجيل. هل الآن الخارق للعادة الذي يتكلم عنه أو من قال بالخارق للعادة هو يريد الخارق للعادة النسبي؟ لأنه قال مثلا الساحر الآن يأتينا من هو أسحر منه، والكاهن يأتينا من هو أشد منه كهانة وهكذا، فلا نستطيع أن نميز لأنه نظر إلى قضية أو زاوية ضيقة وهي قضية الإخبار بالغيب وجعلها مناط الخرق للعادة، مع أن أيضا الذي يلعب باللعيب العجيبة يا خارق هو لعادة للعادة، يعني إنسان مثلا عنده قدرة على أن يعني يلوي نفسه حتى يكون كالكرة، هل هذا من عادة الناس كلهم؟ لا، الألعاب البهلوانية جزء من خرق العادة لكن خرق نسبي، فقد يأتي من هو أكثر منه قدرة في هذا. فإذا هذا النوع من الخارق العادة ليس هو الذي ينزل على القرآن، وإنما الذي ينزل على القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، يعني خارق لجميع الخلق، يعني خارق العادة عند جميع الخلق، هذا خارق كلي لا يقول لأحد أن يأتي بمثله. إذن هذا الخرق العادة يحتاج إلى تمييز. المقرون بالتحدي وهذا يمكن أن أقول إنه مع وضوح الإشكال فيه، إلا أنه قد وقع فيه فئام من العلماء ولم يشيروا إلى المشكلة فيه، وهو أنه هل يلزم بمعجزات الأنبياء أن تكون مقرونة بالتحدي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن معجزات الأنبياء ليس الأصل فيها أنها تقرن بالتحدي، وإنما الأصل فيها أن تكون دليلا وصدقا، يعني آية كما أخبر الله سبحانه وتعالى، آية للنبي يذعن بها من يراها. هذا هو قيد المعجزة أو قيد آيات الأنبياء، وليس أنها خارقة، ليس أنه متحدى بها. فمثلا عندنا الآن من معجزات الأنبياء ما يقع بين المؤمنين، ونحن نعلم يقينا أن ما يقع بين المؤمنين من معجزات الأنبياء ليس له علاقة بخرق بالتحدي، ليس له علاقة بالتحدي إطلاقا، وإنما الذي له علاقة بالتحدي هو معجزة واحدة فقط، وهي القرآن الذي جاء النص عليها بالتحدي فقط. فانحسرت كل معجزات الأنبياء الكثيرة في هذه المعجزة الأخيرة، وهي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتكاثرة بناء على القول بالتحدي انحسرت في هذه المعجزة فقط. ولهذا وقع أيضا بعض العلماء المتأخرين في أنه جعل معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن فقط. لماذا؟ لأنه تركب عنده التحدي، والتحدي إنما كان بالقرآن، فقال إنما المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. طيب، إذن وقع هنا إشكال عندنا. كذلك آيات الأنبياء الكبرى، مثل هل تحدى النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار وخرج منها؟ وهذه معجزة، هل كان فيها تحدي؟ الجواب لا. هل كان في ناقة صالح تحدي؟ الجواب لا. هل كانت في آيات الأنبياء الأخرى تحدي؟ الجواب لا. وقع فقط في موسى معارضة من قومه وهو لم يتحدى، وقال آية نبوتي العصا واليد، ففرعون قال هذا سحر، ناتي بكل سحار عليم. إذن المعارضة حصلت ممن؟ من قومهم، وهو لم يطلب التحدي، ما تحداهم بأن يأتوا بمثل ما عنده، فيجب أن ننتبه له. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص، كل ما قام به من معجزات لم يتحدى به أحدا، ولم يقول لأحد أنا أتحداكم بهذه المعجزة. فإذا قيد التحدي لا ينطبق إلا على القرآن فقط، على الصحيح أنه لا ينطبق إلا على القرآن، أما غير من معجزات الأنبياء أو كذلك من المعجزات التي تظهر بين المؤمنين فإنها خارج عن إطار التحدي. فانظروا كم عدد المعجزات التي خرجت عن التحدي، وكم هي المعجزة التي تكون بالتحدي، ومع ذلك إلى اليوم تسمع أنه حينما يأتون عن تعريف المعجزة يقول مقرون بالتحدي، مع ظهور خطأ هذا القيد، ولكن سبحان الله سار كما سار غيره من الأخطاء. طيب، إذن هذه قضية أخرى فيما يتعلق بالمعجزة، وهي قضية مهمة من القضايا التي يحسن أن تثار، لأن ما ذكر المؤلف ليس فيه إشكال فيما ذكره، وليس هناك طبعا تعليق أكثر ما ذكرت لكم في تقسيم يعني هذه الأنواع إلى ما ذكرته. عندنا أيضا قضية فيما يتعلق بالإعجاز، أن نختم بها من أجل الوقت، لأن قضايا الإعجاز حقيقة كثيرة. يعني عندنا من القضايا المرتبطة الآن بالإعجاز هي هل يمكن أن تظهر وجوه إعجاز أخرى غير ما ذكره السابقون؟ يعني لو رجعتم إلى الكتب السابقين ستجدون أكثر ما يذكرون هذه الأربعة، وكما قلت لكم بعضها يتداخل في بعض، يعني بعضهم قد يعدها خمس ست، لكن في النهاية ترجع إلى هذه الأربعة. يعني إما أن تكون إلى جهة النظم العربي كما قلنا، أو إلى جهة المعاني التي فيه والعلوم، وإما إلى جهة الإخبار بالغيوب، وإما إلى جهة الصرفة وهي القول الأخير وهو قول النظام وتبعه تلميذه الجاحظ، ثم اعترض بعد ذلك على هذا وتبناه بعض أهل السنة أيضا، على طبعا وجوه اختلاف في مفهوم الصرف بينهم، لكن كفكرة عامة للصرفة، من بعض أهل السنة من قال بهذا، ولكنه حتى لو صح وصدق فإنه يعتبر قولا، يعني لو صح وصدق فإنه يعتبر قولا وليس فيه إشكال، يعني لو نحن حللناه عقلا لو صح أنه وقع فلا شك أنه نوع من الإعجاز، لكن الصحيح أنه لم يقع ما ذكره النظام من الصرفة. نعم، أحكام الشريعة ليست مختصة بالقرآن، وهذا الذي يريد أن ننبه عليه، وهي قضية حكاية الإعجاز. الإعجاز المرتبط بالقرآن، الإعجاز المرتبط بالقرآن هو ما يكون خاصا به دون غيره، فأي شيء يذكر، أي شيء يذكر ويكون غير القرآن، يعني غير القرآن موجود فيه ما ذكر في القرآن، فهو قد خرج عن النوع الذي سبق أن نبهت عليه وقضية التحدي. فالإخبار بالغيوب موجود في السنة كما هو موجود في القرآن، والتشريع موجود في السنة كما هو موجود في القرآن، ولهذا نقول هذا لا يسمى إعجازا على الصحيح، وإن كان اليوم الإعجاز صار مثل الشماعة التي يعلق عليها من أراد أن يعني سوقه يمشي، يسمي كتابه الإعجاز، حتى رسم المصحف الذي هو باجتهاد صار فيه إعجاز، وأي شيء يرد عند بعض الناس يسميه إيش؟ إعجازا، وهذا ليس بصحيح، يعني إدخال كل شيء في الإعجاز هذا ليس بصحيح. فإذا نحن لو نحن يعني حددنا الموضوع بما في القرآن من تحد وتركنا غيره على أنها من دلائل الصدق لكان أولى. دلائل الصدق لا يختص بها القرآن دون السنة، يعني دلائل الصدق لا يختص بها القرآن دون السنة، فما في القرآن من دلائل الصدق قد يوجد في السنة، مثل الإخبار بالغيوب أو غيرها من أنواع الكلام والمعاني التي هي فيها دلالة صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أردنا نتكلم عن دلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجالها واسع جدا، فسنجد أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هي من دلائل الصدق أيضا، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هي من دلائل الصدق، وهي التي استكشف بها هرقل ملك الروم هل كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو ليس بنبي، كما هو وارد في صحيح البخاري عن أبي سفيان في الرحلة المعروفة والمشهورة. طيب، فهذه قضية مهم أن ننتبه لها. من القضايا المهمة أيضا هي أن الإعجاز ليس هو مناط الإيمان، يعني الإعجاز ليس هو مناط الإيمان، والدليل عليه الواقع، يعني هل الآن مناط إيمان الكفار عندنا أن يقروا بأن القرآن معجز؟ هل هذا هو مناط الإيمان؟ الجواب لا. وواقع من يؤمنون اليوم وقبلهم أيضا، يعني هل كان المسلمون إذا ذهبوا إلى قوم وعرضوا عليهم الإسلام يعرضون عليهم أن القرآن معجز وليس بمعجز؟ الجواب لا. ولهذا يجب أن نعرف ما هو مقام الإعجاز. مقام الإعجاز للتحدي بالذات كان يراد به العرب أولا، وكل من جاء بعد العرب فهو تبع لهم، لكن لا يعلق على هذا المقام أو على هذا المناط أي أمر مرتبط بالدعوة، والدليل عليه أن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم قد دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وفتحوا الأمصار، لم يفتحوه باسم الإعجاز أبدا، لم يفتحوه باسم الإعجاز أبدا. ولهذا من يريد اليوم أن يدعو باسم الإعجاز ويدعي أن هذا أن الإعجاز هو مناط الدعوة اليوم وهو الذي يمكن أن يدعى به، فهذا يخالف العادة. لماذا يخالف العادة؟ الآن الذين يؤمنون من الغرب إلى اليوم، يعني كل يوم نحن نسمع من يؤمن بالإسلام يؤمن بالإسلام، لو نحن عملنا إحصائية كم الذين آمنوا بسبب وصولهم ومعرفتهم أن القرآن معجز، وكم الذين آمنوا بأسباب متعددة لا يحصيها إلا الله، كم ستكون النسبة؟ يعني إن وجد هذا فسيكون ضئيلا جدا جدا جدا، يعني إن وجد. فلهذا لا يصلح أن يجعل الإعجاز مناطا للدعوة، يعني لا يصلح أن يجعل الإعجاز مناطا للدعوة بأي نوع من أنواع الإعجاز، بأي نوع من أنواع الإعجاز، لأن المسألة مرتبطة عندنا بالإخبار بدلائل صدق القرآن والسنة، ولا يسمى دلائل صدق القرآن والسنة معجزة، ما نسميه معجزة، وإنما نقول دلائل صدق. ما الدليل على صدق كتابكم أيها المسلمون؟ عندنا أدلة 1، 2، 3، 4 أدلة نقلية وأدلة عقلية، والأدلة النقلية مآلها إلى أن تكون عقلية، لأن من لا يؤمن بكتابنا لا يمكن نقول لو قال الله تعالى كذا، وإنما نقول قال تعالى كذا وهذا النقل الذي عندنا نتيجته كذا. مثلا يعني مثلا مثال ذلك أن نقول من دلائل صدق هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى قال لعم الرسول، قال عنه تبت يد أبي لهب وتب، حكم عليه بأنه سيموت كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومات هو وزوجه وهم كفار، ولم يقم أبو لهب يوما ما ويقول أرأيتم ما يقول محمد فيه أني لا أؤمن به فإني أشهدكم أني قد آمنت به، ما وقع هذا، فهذا ليس من دلائل الصدق. طيب وآخرين منهم لما يلحق بهم، هذا الآن نزل قبل أن ينتشر الإسلام، لحق بهم آخرون أو ما لحق؟ لحق. فإذا نحن إذا بحثنا بهذه الطريقة سنجد أن دلائل الصدق عندنا، دلائل صدق الكتاب والسنة كذلك، كثيرة جدا. وأنا لا أحبذ إطلاقا تسمية هذه الأمور بالإعجاز أبدا، ولا أؤمن بأنه يوجد إعجاز تشريعي، إعجاز عقدي، إعجاز تربوي، إعجاز نفسي، كل هذا كلام أنا عني لا أؤمن به ولست مقتنعا به البتة، وإنما إن صح منه شيء فإنه دليل صدق فقط، يعني دليل صدق فقط. وإلا فالإعجاز التشريعي هو موجود في الإسلام من حيث هو الإسلام، مرتبط بالكتاب والسنة. ولم نسمع يوما من علمائنا السابقين من حكى الإعجاز في السنة، وهذه من غرائب المعاصرين أن يسمى شيء الإعجاز النبوي أو الإعجاز السنة النبوية، هذه من غرائب المعاصرين، وهي الحقيقة من الأمور التي تحتاج أن تنقض وتنقض. لا يقال إعجاز، كيف الآن الإعجاز كل فترات المسلمين عاشوا جيلا بعد جيل وهم لا يعرفون الإعجاز إلا في القرآن، فجأة انتقل الإعجاز من القرآن إلى السنة، ونحن نعلم أن الإعجاز هو الأمر الخارق العادة المقرون بالتحدي السالم المعارض عند العلماء الذين حكوا هذا الأمر، وهذا بعيد عن السنة. لكن القوم آتوا بتعريف جديد خاص بهم وطبقوا على الكتاب والسنة، وسار معهم فئام وفئام وفئام، وهذا لا شك أنه يزعج من ينظر بنظر يعني بنظر النقد والتحرير من هذه الأمور، وينزعج كذلك من ينقد وهو قد أقام وأقام على هذا المصطلح، أقام وأقام مؤتمرات وغيره، وهو كذلك ينزعج. لكن الحق أولى، وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله كما ندافع نحن عنهما، ندافع عنهما ضد الكفار والطاعنين، أيضا ندافع عنهما ضد أيضا من يحرفهما ويصرفهما إلى ما يريد هو من دون أن يكون هناك تحرير لمثل هذه المسائل. ولهذا أنا لازلت أقول وأنا موقن بما أقول أن ما يعني ما نجده اليوم من الإعجاز العلمي والإعجاز في السنة النبوية أو في الكتاب أن عليه محاذير كثيرة جدا وكبيرة، وخطره كبير جدا، وقلت وأقول مرة أخرى لن يتبين خطر هذا الأمر إلا بعد سنوات. فبالأمس كان علماؤنا يتكلمون عن طنطاوي جوهري ويذمونه وينتقدونه في كتابه المعروف الجواهر، والفكرة هي الفكرة، لم يتغير شيء. طنطاوي جوهري تغير عندنا من أنه كان يقول بفرضيات ونظريات إلى أناس الآن يدعون أنهم يقولون بأن هناك حقائق وحقائق، وليست الساحة لواحد أو اثنين أو هيئة أو هيئتين، الساحة مليئة، وانظروا في النت تجدون أمثلة كثيرة جدا جدا. لا أتكلم عن فلان وعلان أو عن هيئة الفلانية، لا، نتكلم عن ما هو موجود في الساحة عموما. فالموجود في الساحة عموما هذا هو لا شك أنه نوع من الخلط ونوع من التخليط، بل إنه يصل في بعض الكتابات إلى الانحراف الواضح جدا جدا جدا. الكرسي، العرش، السماوات السبع، عند بعض من كتب في الإعجاز العلمي كتب عنها شيئا لا يقبله لا المنصفون في الإعجاز العلمي أو يرون أنفسهم يعني من المعتدلين، ولا يقبله علماء الشريعة، وقس على ذلك. فالكلام إذن هو عن كل هذه المنظومة التي تسمى الإعجاز العلمي بعمومها، وأنا أحذر المسلمين عموما من هذا الأمر بالذات، وأنه لا يصلح أن نربط ديننا بهذه القضية، وقد نبهت على هذا أكثر من مرة وأنبه عليه مرة بعد مرة، لأني أرى أن الساحة يعني أناس ساقون إلى هذا وعواطفنا انجرفت وراء هذا دون تحليل ولا تحرير، ولا أحد يرضى أن تنتقد ما قد بناه، وهذا من طبع الإنسان لكن دعونا بالأرقام والإحصائيات والنظر، ودعونا بأن يكون عندنا يعني عمل متوازن، وننظر هل بالفعل الناس يؤمنون بسبب الإعجاز العلمي، أو أن بالنسبة لنا نحن المؤمنين إذا جاءنا خبر أن والله هذه الآية تدل على اكتشاف فلاني يزيد إيماننا، نقول نعم بالنسبة لنا يزيد إيماننا، لكنه بالنسبة للكافر أمر آخر جدا جدا، وليس هذا مقامنا. وإلا لو كان لتكلمت لكم عن مشكلة كثير ممن يتكلم بالإعجاز العلمي لا ينتبه لها، وهي ما هو مقام الكتب الدينية عند العالم الغربي الذي نريد أن نقدم له ما عندنا في كتابنا. ما هو مقام الكتب الدينية عنده؟ يعني هل هي كتب علم بالنسبة له؟ كيف ينظر إليها؟ يعني كيف ينظر إليها؟ مثال ذلك لكي تفهموا الإشكالية إذا الآن لو أتاك واحد بكتاب نوستراداموس المشهور هذا اللي فيه تنبؤات كثيرة، أنت بالنسبة لك هذا الكتاب، أنت الآن مسلم، بالنسبة للكتاب هذا تعتبره ماذا؟ تعتبره هرطقات وأساطير. انظر إلى العالم الغربي الذي عاش في المعامل وعاش على أمور مادية محسوسة، كيف ينظر إلى الأمور هذا الكتاب، كتابك أو غيره من كتب تعتبر كتب دينية؟ يعني هل نظرته تتوقع أن مثل نظرتك أنت؟ هذه قضية أيضا يجب أن ننتبه لها حينما نقدم ما عندنا للغرب. ولهذا تقديم الإسلام للغرب أيسر بكثير مما يريده أصحاب الإعجاز العلمي، أيسر بكثير. والدليل كما قلت لكم هؤلاء الذين يؤمنون ما عرفوا عن تحدي ولا عن إعجاز ولا عن أي شيء من هذه الأمور، وكل هذه قضايا رياضية لو أردنا ندخل بها معهم فإننا نريدهم أن يؤمنوا بالأسلوب أسلوب القانون الرياضي، وليس بأسلوب الأمر النفسي الطبعي الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس على أن هذا الدين هو دين الفطرة. ولهذا كثير منهم يؤمن، ولو تأملتم ستجدون هذه القضية، مسار الدين الفطري هو من أكبر الأسباب التي يؤمن بها كثير ممن هم في الغرب حتى من كبارهم ومن صغارهم. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد من يؤمن بهذا الطريق، يوجد، لكن ليس هو كل من يؤمن، وليس عددهم كثير أصلا. لو جعلنا نسبة سيتضاءلون جدا جدا، يمكن واحد بالألف لو يعني تجاوزنا في أو أعطينا الرقم مع طبعا المبالغة، نعتبره واحد بالألف، قد يكون أقل من هذا في النسبة. ماشي، عموم الموضوع هذا يطول، ولكن لعلنا إن شاء الله نكمل بقية ما يتعلق بهذا، لأنه سيبني على الإعجاز، سيبني عليه معلومة مهمة نأخذها إن شاء الله في اللقاء القادم.